تصدق باللي جمعنا سوا، لا قبلك كان ولا بعدك هوا. بنادي ليلات حياتي أنا بنادي عليك، تفوت الثانية عليا سنة، ده يوم هتيجي ده يوم المنى. يا ريتني أشوفك جنبي هنا وعيش حواليك. صدق باللي جمعنا سوا، قبلك كان ولا بعدك هوا. بنادي ليلات حياتي أنا بنادي عليك، تفوت الثانية عليا سنة، يوم ما هتيجي ده يوم المنى. ريتني أشوفك جنبي هنا وعيش حواليك.